فلما هاجر، يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلما هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني من باب الصلاة، ويدخل في هذا الزكاة والصوم والحج. الزكاة والصوم فرضا في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وكذلك بقية الشرائع التي أكملها الله تعالى في المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.